أثابكم الله. يقول السائل: هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزة هل تخرج من بيت زوجها أم أنها تبقى في بيت زوجها ولا تخرج منه حتى تقضي عدتها؟ نعم، إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا وهي ممن يحل له رجعتها، أي ليس آخر ثلاث تطليقات ولا طلاقا على عوض، فإنها تبقى في البيت، لا يحل لها أن تخرج ولا يحل لزوجها أن يخرجها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. اتقوا الله لا تخرجوهن ولا يخرج، فلا يجوز للزوج أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج، تبقى في بيت زوجها. فإذا قال قائل: طيب بقيت في بيت الزوج هل يخلو بها؟ الجواب: نعم. هل تتجمل له؟ نعم. هل تكشف وجهها له؟ نعم. هل تحادثه؟ نعم، لأن حكمها حكم الزوجة، لقوله تعالى: وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك. لكن لا يجامعها في هذا الحال، لا يجامعها، لأنه لو جامعها مستحلا لها لكان الجماع رجعة، وهو له أن يراجعها ما دام الطلاق طلاقا رجعيا. نعم، تبقى في بيت الزوج حتى تنتهي العدة، لكن بقاءها في بيت الزوج ليس كبقاء المحادة المعتدة من الوفاة، لأن المحادة المعتدة من الوفاة لا تخرج من البيت إلا للحاجة أو الضرورة، أما هذه فتخرج من البيت لزيارة أقاربها ولشراء حاجاتها، لكن سكناها يكون في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة. نعم.